بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: تفضيل الأزمنة والأمكنة تفضيلا شرعيا لا يكون إلا بدليل شرعي. قال الإمام أبو شامة رحمه الله: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، إلى أن قال رحمه الله: فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع. انتهى المراد من كلامه. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن كثيرا من البدع نشأت وترعرعت حتى تمكنت عند كثير من الناس بسبب تخصيص التعبد في زمان أو مكان، واعتقاد أن له فضلا دون الاستناد على دليل شرعي صحيح صريح. في كل حال، فإن من البدع تفضيل زمان أو مكان معين، تخصيص ذلك بعبادة دون دليل. فلا يفضل من الأزمنة والأمكنة إلا ما فضله الشرع. مثال تفضيل الأزمنة: شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم الجمعة. هذه أزمنة فضلها الشارع، فلا يجوز لإنسان أن يأتي مثلا فيقول: اليوم السابع مثلا من رمضان له فضل عن غيره، أو اليوم العاشر، أو اليوم الخامس مثلا من محرم أو نحو ذلك. فلا تفضيل لزمن من الأزمنة إلا بدليل. ومثال تفضيل الأمكنة: المسجد الحرام أو المسجد الحرام، والحرم النبوي، والمسجد الأقصى. فهذه أمكنة دل على فضيلتها الشرع، المساجد كذلك. فلا يجوز الإنسان أن يأتي مثلا إلى شارع من الشوارع ويقول هذا له فضل معين، أو مكان من الأمكنة يقول له هذا له فضل معين، لأنه لم يرد دليل من الشرع بتخصيص هذا المكان بفضل. ونحن الآن في شهر رمضان، وإذا كان اليوم يوم جمعة فقد اجتمعت فيه فضائل كثيرة، يعني الجمعة القادمة تجتمع فيها فضائل كثيرة. فضل رمضان، وهذا فضل زمان، وفضل يوم الجمعة، وهذا أيضا فضل زمان، وفضل ساعة الإجابة آخر نهار الجمعة، هذا فضل زمان، وفضل الدعاء عند الإفطار، هذا أيضا فضل زمان. فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على الدعاء ساعة الإجابة، ولنعلم أولادنا تلك الفضائل. كذلك تخصيص وقت معين بفضل لا يجوز، أو بعبادة لا يجوز إلا بدليل شرعي، كمن يقول هذا دعاء خاص ليوم الثلاثاء، أو هذا دعاء خاص ليوم الاثنين، أو هذا دعاء خاص بعد أو قبل صلاة الفجر، أو بين الصبح والإشراق مثلا، وهو لم يدل أو لم يأتي دليل من الشرع بهذا الفضل، فهذا أيضا من البدع. الواجب علينا اتباع السنة واتباع ما جاء به النص في تفضيل الأماكن والأزمنة. وأي تفضيل لزمان أو تفضيل لمكان أو تخصيص وقت بعبادة معينة ولم يأتي دليل بذلك، فهذا من البدع، حمان الله جميعا من البدع والمحدثات، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة، وكل ضلالة في النار. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.